بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا هو الفصل الثاني، وقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام على المقدمة والفصل الأول، ونشرع الآن في الكلام على الفصل الثاني. يقول رحمه الله: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام، يعني الأحكام الفقهية، يعني ما يتعلق بالحلال والحرام مثل الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، خلافهم في الأحكام الفقهية أكثر من خلافهم في التفسير، أكثر من خلافهم في التفسير. وهذا يعني هذه نعمة من الله عز وجل، أن خلاف السلف في التفسير قليل، مما يعين الإنسان على أن يفهم القرآن بشكل يعني أسلس وأسهل. إذن عندنا خلاف السلف، اختلفوا في الأحكام الفقهية واختلفوا في التفسير، فخلافهم في تفسير القرآن قليل، وخلافهم في الأحكام الفقهية أكثر، تمام؟ وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. إذن الآن ابن تيمية رحمه الله يقوم بنوع من الحصر أو نوع من الاستقراء، يقول إن الخلاف الذي ورد عن السلف على نوعين، منه ما هو خلاف تنوع ومنه ما هو خلاف تضاد. طيب، وسنبين ما معنى هذين اللفظين. ولاحظ أيضا قوله: وغالب ما يصح. غالب ما يصح، كأنه يشير إلى أنه لا بد من صحة هذا الخلاف عنهم، لأنه قد يردنا خلاف لكنه لا يصح، لا يصح هذا الخلاف عنهم فلا يلتفت إليه. طيب، إن ثبت وصح هذا الخلاف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هذا الخلاف الذي ثبت أنهم فعلا اختلفوا فيه، يقول غالبه يكون من قبيل اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ما معنى اختلاف التنوع؟ ما معنى اختلاف التضاد؟ باختصار شديد وبعبارة ميسرة أقول: اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن فيه الجمع بين القولين بحال من الأحوال، يعني يكون هذا يمين وهذا شمال، وهذا فوق وهذا تحت، هذا حلال وهذا حرام، هذا القول يقول حلال وهذا القول يقول حرام، تمام؟ هذا القول يقول إن هذا الحدث قد وقع، وهذا القول يقول لا، إن هذا الحدث لم يقع. طيب، وتكون الجهة واحدة والزمان واحد والمكان واحد إلى آخره. طيب، ما هذا يعني يتعلق بعلم المنطق أكثر. فعلى كل حال، اختلاف التضاد مثل أن يقول صحابي هذا حلال ويقول صحابي آخر هذا حرام. طيب، هذا يعد من قبيل اختلاف التضاد. وشيخ الإسلام تيمية لم يركز على هذا النوع، لماذا؟ لعدة أسباب، منها أن هذا النوع الذي هو اختلاف التضاد، طيب، هذا الذي هو لا يمكن الجمع فيه بين القولين، هذا النوع هو قليل كما يقول هنا، وغالب الخلاف الوارد عن السلف هو من قبيل اختلاف التنوع، وسيفصل أكثر في موضوع خلاف التنوع، وسيضرب على ذلك أمثلة كثيرة، ولم يضرب مثالا لاختلاف التضاد، تركه. لماذا؟ لأنه قليل في القرآن، طيب، وأمثلته يعني واضحة، لكن إن أردت على ذلك مثالا واقعيا، مثلا قول الله عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف السلف في ذلك على قولين، منهم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمر المرأة، ولي أمرها، والقول الثاني قالوا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. واضح؟ هذا الاختلاف هو اختلاف تضاد، لا نستطيع يعني أن نجمع به، إما أن نقول هذا إما أن نقول هذا. طيب، ما الحل في اختلاف التضاد؟ لابد أن نسلك مسالك الترجيح، هناك طرق للترجيح بين الأقوال، هناك كتب خاصة تتناول هذا، هناك كتاب لأحد المعاصرين اسمه قواعد الترجيح في علم التفسير، كتاب مستقل يتناول هذا الموضوع، كيف ترجح بين القولين المتضادين، لأنه لابد أن نختار أحد القولين، لا يمكن أن يكون كلاهما صوابا. واضح هذا؟ هذا اختلاف التضاد. كذلك مثال آخر لاختلاف التضاد، وإنما أنا أضرب يعني لكم أمثلة في هذا، لأن المصنف لم يضرب أمثلة في هذا، تركه. أعطيكم مثالا آخر لاختلاف التضاد، مثلا اختلاف التضاد كقول الله عز وجل: فناداها من تحتها. طيب، وفي قراءة من تحتها. طيب، ناداها من تحتها أو من تحتها، من الذي ناداها؟ اختلف السلف في ذلك على قولين، قيل الذي ناداها جبريل وقيل الذي ناداها عيسى. طيب، ولا بد أن نقول إما هذا إما هذا، لأن الذي نادى هو واحد وليس اثنين. هذا من قبيل إيش؟ اختلاف التضاد. وهذا بحمد الله في القرآن، وروده في القرآن من خلال تفسير السلف قليل قليل. طيب، والحل معه ما هو الحل مع اختلاف التضاد؟ الحل معه أن نسلك طرق الترجيح. طيب كيف ما هي طرق الترجيح؟ كثيرة، هناك قواعد تعين على ترجيح أحد القولين، وذلك مثلا بأن ننظر في السياق، ننظر في الآية التي قبلها وننظر في الآية التي بعدها. من خلال النظر في السياق واللحاق، يعني السابق واللاحق، حينما ننظر في سياق الآية نستطيع أن نستنبط وأن نرجح أحد القولين. واضح هذا؟ طيب، أما اختلاف التنوع وهو النوع الثاني، اختلاف التنوع، فهذا له صور وله أمثلة كثيرة. طيب، أعطيكم مثالا سريعا. اختلاف التنوع هو الذي لا يضر ولا يعني يفسد الأمر، ونستطيع أن نجمع فيه بين القولين، ونستطيع أن نقول إن كلا القولين صحيحان. وذلك مثل أن نقول مثلا في تفسير الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ قال بعض السلف الصراط المستقيم هو القرآن، وقال بعضهم هو الإسلام. طيب، هل هناك تضاد؟ لا، الإسلام هو القرآن والقرآن هو الإسلام، كله يعني في النهاية كلها تؤول إلى شيء واحد. واضح؟ وهذا له أمثلة كثيرة جدا، وسنأتي عليها إن شاء الله في هذا الكتاب وفي هذا الفصل تحديدا. قال إذن، قال وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان، وذلك صنفان. طبعا أحب أن أنبه أيضا هنا أن هذان النوعان وهما اختلاف التنوع واختلاف التضاد ليسا بمختصين بعلم التفسير. انتبهوا لهذا، هذان النوعان ليسا خاصين بعلم التفسير، بل يوجد أيضا في غيره من العلوم. يعني مثلا يوجد هذا في الفقه، في العبادات. نحن الآن عندنا التشهد، التحيات لله، والصلاة الإبراهيمية، أليست لها صيغ ولها ألفاظ متعددة؟ هذا اختلاف إيش؟ هذا اختلاف تنوع. وكذلك طيب، إذن الآن نحن نعرف أنه ثبت في السنة النبوية، ثبت في السنة النبوية صيغ متعددة لكيفية التشهد، التحيات لله وإلى آخره، وكيفية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ متعددة، والصلوات الطيبات المباركات أو هناك عدة ألفاظ وردت وثبتت في السنة. هذا الاختلاف اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ هذا اختلاف تنوع، يعني هذا نوع وهذا نوع، هذا صحيح وهذا صحيح. تستطيع تقول هذا مرة وتستطيع تقول هذا مرة. الآن عندك قضية مثلا دعاء الاستفتاح سبحانك الله وحمدك، وكذلك عندنا الدعاء آخر وهو اللهم باعد بين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا أيضا دعاء استفتاح. هذا الاختلاف هو اختلاف إيش؟ تنوع، يعني هذا نوع وهذا نوع، هذا صحيح وهذا صحيح. كذلك عندنا مثلا في علم القراءات، المالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا اختلاف، هل هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ هذا اختلاف تنوع. تضحت فكرة اختلاف التنوع، هذا مهم جدا جدا جدا أن يدركه طالب العلم جيدا، بحيث يعرف الفرق بينهما. لأن كثير من الناس حينما يسمع كلمة اختلف العلماء أو اختلف السلف، لما يسمع هذه الجملة اختلف السلف ينفر مباشرة ويتضايق وينزعج، ويظن أن هذا مباشرة اختلاف إيش؟ تضاد، وليس كذلك. قد يكون اختلاف تضاد وقد يكون اختلاف تنوع. واضح هذا؟ يعني هذه الفكرة لابد أن تتضح جيدا للإنسان، لأنه إذا فهم هذا الاختلاف سيرتاح كثيرا، لأنه يستصحب هذا التنوع وهذان النوعان، في يستصحب هذين النوعين في علم التفسير وفي علم الحديث وفي علم القراءات وفي علم الفقه وفي علم في علوم كثيرة نحتاج إليه. وذلك صنفان. نعم، إذن يقول وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم، يعني من السلف، عن المراد، يعني عن المعنى المراد من الآية، بعبارة غير عبارة صاحبه. العبارة مختلفة، العبارة مختلفة، ولكن المعنى سنرى الآن كيف سيقول. قال بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، يعني هذا الصحابي عبر بمعنى، وهذا الصحابي والصحابي الثاني عبر بمعنى آخر، لكن كلا المعنيين يرجعان إلى ذات واحدة، يرجعان إلى ذات واحدة. طيب، وستأتي الأمثلة كثيرة. قال بمنزلة، يعني يشبه بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. شيخ سام تيمية يذهب مذهب جمع من العلماء الذين يرون أن الألفاظ ثلاثة: متباينة، مترادفة، متكافئة. الألفاظ المتباينة هي التي بينها تباين. إيش يعني بينها تباين؟ يعني هذا شيء وهذا شيء تماما. مثل أن تقول مثلا السماء والأرض، فالسماء شيء والأرض شيء، الإبل والقمر، ما العلاقة بينهما؟ تباين. هذا معنى وهذا معنى، هذه ذات وهذه ذات. واضح هذا؟ هذا المتباين، وهذا ليس الكلام فيه لأنه لا يشكل. النوع الثاني الألفاظ المترادفة، وهذا أيضا معروف. الألفاظ المترادفة هي ألفاظ متعددة لمعنى واحد، لشيء واحد. طيب، يعني مثل لما نقول الوقوف والقيام، الوقوف والقيام لفظان لشيء واحد، هذا ترادف. الجلوس والقعود، هذا ترادف لشيء واحد. طيب، جاء وأتى، هذا أيضا من قبيل الترادف. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، وهذا الذي يختاره شيخ ابن تيمية، وهو محل فيه بحث وفيه كلام طويل، وهو ما يسميه ابن تيمية بالألفاظ المتكافئة. الألفاظ المتكافئة هذه هي عجيبة، يعني هي لا هي بالمتباين ولا هي بالمترادف. طيب، إيش يمثل لها شيخ ابن تيمية؟ طبعا هو أيضا يمكن أن يمثل له بكثير من الألفاظ المترادفة، ولكن يعني حتى لا أشوش عليكم دعونا نمشي على هذا الترتيب. إذن الترتيب، اللفظ الأول قلنا ألفاظ متباينة مثل شمس وقمر، النوع الثاني ألفاظ مترادفة مثل مثل ذهب ومثل أتى وجاء ومثل وقف وجلس، الوقوف مثل الوقوف والقيام ومثل القعود والجلوس. طيب، النوع الثالث الألفاظ المتكافئة ما هي؟ أعطيكم على ذلك مثالا. الآن عندما نقول ما هو السيف، طيب، أو ما هو المهند، فقال المهند هو السيف. قال آخر ما هو الصارم، فقال الصارم هو السيف. الآن الصارم والسيف والمهند، طيب، والبتار، هذه الألفاظ المهند والصارم والبتار، هذه كلها ألفاظ في معنى ماذا؟ تدل كلها على معنى إيش؟ السيف، كلها مسميات لشيء واحد وهو السيف. ستقول لي هذا أليس هو من قبيل الترادف؟ طيب، الجواب نعم، عند بعض العلماء يعد هذا من قبيل الترادف، لكن عند ابن تيمية لا يسميه ترادفا. ماذا يقول؟ يقول الآن أنت لو تأملت في كلمة الصارم، الصارم نعم صحيح هو سيف، هو يشترك مع السيف في أنه سيف، طيب، يعني آلة للقتال والضرب ونحو ذلك، لكن فيه معنى زائد. ما هو هذا المعنى الزائد الموجود في مثلا في صارم؟ هو قضية الصرم، قضية الصرم، هذا معنى زائد غير موجود في كلمة السيف. طيب، الآن لو جئنا إلى كلمة بتار، بتار هو سيف صح، ولكن فيه معنى زائد، ما هو؟ وهو قضية البتر، والبتر هو القطع. لو جئنا إلى كلمة مهند، مهند هو سيف صح، ولكن فيه معنى زائد، وهو الإشارة إلى محل صناعته، وهو أنه جيء به من الهند. واضح هذا؟ فإذا المهند والبتار والصارم وكذلك الصمصام وكذا، له أسماء كثيرة السيف، كل هذه الألفاظ يسميها شيخ الإسلام تيمية ألفاظ متكافئة. ألفاظ متكافئة. كيف يعني ألفاظ متكافئة؟ يعني من ناحية أنها كلها ألفاظ لشيء واحد تشبه ماذا؟ المترادف. ومن ناحية أنها تختلف عن بعضها البعض فهذا يشير إلى محل صناعته، وهذا يشير إلى القطع، وهذا يشير من هذه الناحية، فهو متباين، فهو فيه شيء من التباين وفيه شيء من إيش؟ الترادف. فسماه الشيخ سلام أو يسميه الشيخ سلام تيمية ومن معه يسمونه بالألفاظ المتكافئة، الألفاظ المتكافئة. طيب، إذن لو عندما يجيء أحد السلف، ولو فرضنا مثلا أنه أن أحد السلف لو فرضنا مثلا أن كلمة السيف وردت في القرآن وفسرها أحد الصحابة بأن قال السيف هو، أو مثلا نعم لو فرضنا أن السيف ورد في القرآن فسره أحد بأنه البتار، والثاني فسره بأنه صارم، والثالث فسره بأنه المهند ونحو ذلك، هل هذا اختلاف تضاد؟ لا، هذا اختلاف تنوع. من أي أنواع اختلاف التنوع؟ هو من باب هو من باب أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في مسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة ماذا؟ يشبه ماذا؟ يشبه الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف. شوف الآن سيوضح هذا الكلام الذي قلنا، قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك نعم وذلك مثل أيضا مثال آخر أثار المهند، هذا مثال عام في اللغة العربية. طيب مثال آخر، وذلك مثل أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى متعددة، السلام، القدوس، المهيمن، العزيز، الجبار إلى آخره. طيب شيخ الإسلام تيمية يقول هذا لا نقول له مترادف، هذا ليس بمترادف، هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له ألفاظ متكافئة. كيف يعني متكافئة؟ يعني صحيح أن هذه الألفاظ كلها، الأسماء 99 الواردة في كتاب السنة، السلام والقدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخره، كلها تدل على ذات واحدة وهو من؟ الله عز وجل. إذا نظرت إليها من هذه الناحية فهي تشبه ماذا؟ الألفاظ المترادفة. وإن نظرت إليها نظرة ثانية وهي أن كل لفظ من هذه الألفاظ له معنى خاص، فالسلام معناه الذي سلم من الآفات ونحو ذلك، القدوس هو الذي تنزه من الآفات والعيوب والنقائص، والجبار هو الذي يجبر جابر الكسر، وهو أيضا جابر الذي يعني يقسم الجبابرة ونحو ذلك. فكل لفظة من هذا الرحمن والرحيم هذه كلها تدل على الرحمة. طيب إذا نظرت إليها بهذه الناحية فكل لفظة لها معنى خاص، إذن هي من هذه الناحية تشبه الألفاظ المتباينة، فلذلك هي لا هي متباينة ولا هي مترادفة، هي إيش؟ هي متكافئة. واضح هذا؟ مثال ثالث، إذا لم يتضح لكم إلى الآن، مثال ثالث، أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن رسول صلى الله عليه وسلم له أسماء، الماحي، الحاشر، العاقب، وأحمد، واضح؟ إن نظرت إليها إلى أنها تدل على ذات واحدة وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو يشبه ماذا؟ فهو مترادف، لأنه ألفاظ لشيء واحد. وإن نظرت إليه إلى أن كل كلمة من هذه لها معنى خاص فهو يشبه ماذا؟ يشبه المتباين. فهو إذن لا هو متباين ولا هو مترادف، وإنما هو متكافئ. ماذا هذا؟ التكافؤ هو التساوي، يعني متساوي. كيف يعني؟ أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أحمد كما جاء في القرآن، وبشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد، أحمد من الحمد، والحاشر من الحشر الذي يحشر الناس تحت لوائه، والعاقب الذي هو يعني يعقب الأنبياء، يعني هو خاتم الأنبياء، نعم، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والأديان. فإذا ننظر كل لفظة وكل اسم له إيش؟ له معنى خاص، واضح هذا؟ لكن في نفس الوقت هو كل هذه الألفاظ، حاشر، العاقب، أحمد، والماحي، كلها تدل على ذات واحدة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأسماء رسول صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، هذا مثال رابع. مثال رابع أسماء القرآن. القرآن إيش أسماءه؟ له هناك القرآن، هناك الفرقان، هناك التبيان، هناك مثلا إيش أيضا من أسماء القرآن. المهم يعني هناك أسماء كثيرة وردت في القرآن ووردت في السنة. هذه الألفاظ متعددة لشيء واحد، لكن كل لفظة منها لها معنى خاص. فالقرآن من القراءة أنه مقروء، وأيضا من أسمائه الكتاب مثلا الكتاب، فالكتاب فيه معنى آخر وهو أنه مكتوب من الكتابة. والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، والتبيان أنه يبين الحق. واضح هذا؟ طيب، إذن هذا المثال الرابع. قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. من هذه الناحية تشبه إيش؟ الترادف. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هل في فرق؟ لا. أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. دعوت الله باسمه الرحمن أو دعوته باسمه الرحيم، في النهاية أنت تدعو إلها واحدا وهو الله. ثم قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى. كل اسم من أسماء الله عز وجل 99 كلها تدل على الله، تدل على الذات المقدسة وهو الله عز وجل. طيب، وأيضا وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. كل اسم يدل على شيء، يدل على ذات وهو الله عز وجل، ويدل على الصفة التي هي داخل هذا الاسم. مثلا رحيم يدل على شيء، يدل على وجود الله، يدل على الله، على ذات الله، هذا الدلالة على الذات. ويدل أيضا اسم الرحيم على صفة. ما هي هذه الصفة؟ صفة الرحمة. واضح هذا؟ فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن الدلالة على شيئين، على ذات وعلى صفة. واضح هذا؟ إذن قال وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. أمثلة، شوف الأمثلة. كالعليم يدل على شيئين، على الذات وهو الله، والعلم، هذه صفة. والقدير يدل على شيئين، على الذات وهو الله، والقدرة، هذه صفة. والرحيم يدل على شيئين، على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. طيب، هذه فرق الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي. هذا من كلام الضلال، وهذا الآن المصنف استطرد، خرج عن علم أصول التفسير ودخل في علم العقيدة. طيب، فهو يقول الآن إن بعض الفرق الضالة ينكرون دلالة الاسم على الصفة. نحن إيش نقول؟ نحن أهل السنة أو المسلمين، نحن ماذا نقول؟ نقول إن الرحيم يدل على الرحمة، والعليم يدل على العلم، والحليم يدل على الحلم، والعظيم يدل على العظمة. صح؟ القرامطة والباطنية وبعض من تأثر بهم ممن يدعي الظاهر، هؤلاء إيش يقولون؟ يقولون لا، نقول لا هو بعليم ولا هو بليس بعليم، لا هو بحي ولا هو ليس بحي، ينفون عنه الاثنين. وهذا كلام يعني كلام فاضي، يعني كلام فاضي، يعني يعني فضلا أنه مخالف للشرع وللقرآن وللسنة وكذا، هو مخالف يعني للفطر لما تقره النفوس. على كل هذا استطراد لا نريد أن نقف عنده. من أراد التوسع في هذه المسألة يرجع إلى كتاب آخر لشيخ سلام تيمية اسمه التدمورية، وهذا كتاب مقرر وهو من المتون المتداولة. يعني التدمورية فيها مباحث كثيرة حول هذا الموضوع، ارجع إلى التدمورية، رد عليهم الشيخ هناك بنوع من التفصيل. إذن يقول الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفي عنه النقيضين. إيش يعني ينفي عنه النقيضين؟ يعني ينفي الاثنين، يعني يقول لا هو عليم ولا هو بي ليس بعليم، لا هو بعظيم ولا هو بي ليس بعظيم، لا هذا ولا هذا. طيب هو إيش؟ هذا في كلام فلسفي يعني. طيب، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. يعني يقول إن هذه الفرق لا تنكر الاسم فقط، لا تنكر الذي يسميه النحاء العلم العلمية. هم لا يقولون إن الله لا يقال له عليم، لا يطلق عليه هذا العلم هذا الاسم. هم ليست مشكلتهم الاسم هذا، هم مشكلتهم ما يدل عليه هذا الاسم من صفة، هذه مشكلتهم. فاسم العليم يدل على العلم، واسم العلي يدل على العلو، واضح؟ واسم الحليم يدل على الحلم. فهم مشكلتهم مع الصفات هذه وليس مشكلتهم مع الأسماء بالأساس، واضح؟ فلذلك هو يقول هم لا ينكرون الأسماء وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر، يعني في الأخذ بالظاهر، موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني هذه العبارة تدل على إيش؟ تدل على أن المصنف استطرد وأنه الآن يريد أن يعود إلى المقصود. هذه العبارة يستعملها الشيخ كثيرا في كتبه عندما يستطرد، فإذا شعر أنه استطرد واكتفى يقول وليس هذا موضع بحثه الآن، وليس هذا موضع بسطه، فيعود بعد ذلك إلى المقصود. إذا قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته، هذا واحد، وعلى ما في الاسم من صفاته، هذا اثنين. اتفقنا؟ كل اسم من أسماء الله عز وجل 99 التي وردت إلينا، طبعا أسماء الله أكثر من ذلك، لكن الذي يعني تتبعه العلماء 99، وهو الوارد في الخبر إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، الحديث الذي في البخاري. كل اسم من هذه الأسماء 99 يدل على شيئين، يدل على ذات وهو الله، ويدل على صفة مثل العلم والرحمة ونحو ذلك. ثم قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. طيب، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد، محمد الذي يحمد، طيب الذي يحمد فمشتق من الحمد، وأحمد أيضا من الحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر والأديان، والحاشر الذي يحشر الناس تحت لوائه، والعاقب الذي هو الخاتم، يعني خاتم الأنبياء، يعني يعقب الأنبياء، يعني يأتي في آخرهم عاقبهم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان، القرآن من القراءة، والفرقان أنه يفرق بين الحق والباطل، والهدى يهدي الناس، والشفاء يشفي، والبيان يعني يبين، والكتاب يعني مكتوب، وأمثال ذلك. إذن هي ألفاظ ظاهرها أنها مترادفة، ظاهرها أنها معنى أنها لشيء واحد، لكنها في الواقع معانيها مختلفة. هذه الألفاظ، هذه الأمثلة الأربعة، مثال السيف والمهند والصارم، ومثال أسماء الله، ومثال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال أسماء القرآن، كم مثال هذا؟ أربعة أمثلة، كلها أمثلة لما يسميه الشيخ بالألفاظ المتكافئة. ثم قال الشيخ رحمه الله فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، إذا كان السائل يريد أن نعين له المسمى، لأن السائل إما أن يريد أن نعين له مسمى الشيء، طيب، وإما أن يريد منا أن نبين له صفة هذا الشيء. مسمى الشيء هو يعني سمع هذا اللفظة لكن لا يعرف تدل على ماذا، فنقول له هذا الاسم يدل على هذا الشيء. طيب، سنبين هذا بالأمثلة. وأحيانا يكون هو لا يعرف هذه الأسماء، يعرف هذا الاسم يدل على ماذا، ولكن لا يعرف هذه الصفة فيريد أن يعرف الصفة. طيب، وسنرى أمثلة هذا بعد قليل. إذن يقول فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لو قال لنا قائل ما معنى ذكري، ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا، هو القرآن، أن نفسر الذكر هنا بمعنى القرآن، طيب، أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، وهذا عرفناه من خلال النحو. يعني أنت تقول مثلا أعجبني أكل محمد التفاحة، أنت هنا أضفت المصدر الذي هو أكل إلى الفاعل وهو محمد ونصبت المفعول أكل محمد التفاحة، وهذا مثل قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس. دفع الله الناس، فدفع مصدر أضيف إلى فاعله والناس مفعول به منصوب. ويجوز العكس، أن تقول مثلا أعجبني أكل التفاحة محمد، فهنا أنت أضفت المصدر إلى مفعوله ورفعت الفاعل. طيب هذا أخذناه في النحو، لذلك أنا ذكرت في بداية الدرس أن هذا الكتاب يحتاج فيه الإنسان أن يكون قد درس النحو ودرس أصول الفقه. طيب، فإذا قيل ذكر الله، ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأشياء هي التي يذكر الله بها، التي يذكر الله بها، هذه هي ألفاظ الذكر، هذه هي الألفاظ التي نقولها نحن، هذه الألفاظ التي وقع عملنا عليها، إذن هذه مفعولات الذكر. واضح هذا؟ يعني بماذا أنا أتلفظ في الذكر؟ أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. طيب، هذا هو من باب، هذا هو المعنى الثاني الذي هو إضافة المصدر إلى مفعوله. من أعرض عن ذكري، عن ذكري أي عن ذكري هذه الألفاظ، واضح هذا؟ أي عن ذكري هذه الألفاظ. طيب، وإذا قيل بالمعنى الأول، إيش هو بالمعنى الأول؟ أن يكون من إضافة المصدر إلى إلى إلى فاعله. طيب، إذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه. نعم، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وما هو الشيء الذي إذا اتبعته أنت لا تضل ولا تشقى؟ هل هو كلام الله عز وجل أم هو ما الأذكار التي تذكرها؟ السياق يدل على أن المقصود به هو المعنى الأول، وهو القرآن أو ما أنزله الله من الكتب، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. طيب، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل، هذا هو المعنى الأول، أو هو ذكر العبد له، يعني هذا باختصار شديد. إما أن نفسر الذكر له تفسيرا، من أعرض عن ذكري ما هو ذكر الله؟ ذكر الله شيئا. إما أن نقول الذكر هنا معناه هو القرآن كلام الله المنزل، أو أن نقول إن الذكر هنا معناه ما نعرفه نحن الآن، وهو الأفكار التي يقولها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل، مثل سبحان الله والحمد لله من الله والله أكبر. واضح هذا؟ فسواء قيل ذكري هو إيش؟ كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، هذا الآن الزبدة، كان المسمى واحدا. إذن هذا اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ هذا اختلاف تنوع، هذا الذي يريد أن يصل إليه المصنف. أن لو أنت فتحت وجدت مثلا لو وجدت ابن عباس قال من أعرض عن ذكري أي أعرض عن القرآن، طيب ثم فتحت تفسير آخر وجدت علي بن مطالب يقول من أعرض عن ذكري يعني أعرض عن هداي، فتحت تفسير ثالث وجدت ابن مسعود يقول من أعرض عن ذكري يعني أعرض عن كلامي، فتحت تفسير رابع وجدتهم يقول من أعرض عن ذكري يعني أعرض من أن يتذكر الله عز وجل، أو أعرض من أن يتلفظ بألفاظ الذكر كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر. طيب، ظاهر هذه الأقوال أنها مختلفة ومتباينة، والواقع لا، هي ليست متباينة، كلها ترجع إلى شيء واحد، ألفاظ مختلفة نعم، لكنها كلها المسمى واحدا، في النهاية كلها ترجع إلى شيء واحد. هذا يقال له اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، نعم، اتحاد المسمى واختلاف العبارة عنه. نعم، وإن كان مقصود السائل، الآن انتقلنا إلى النوع أو القسم الثاني، القسم الأول أن يكون مقصود السائل تعيين المسمى. طيب، فهذا يذكر له الاسم فقط، ما هو ذكري؟ القرآن. ما هو ذكري؟ الهدى. فقط هو يريد الاسم ما يريد صفة. الحالة الثانية قال المصنف: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. كيف يعني؟ يعني جاءنا واحد يقول ما معنى السلام المؤمن المهيمن القدوس الجبار المتكبر؟ قلنا له معناها الله. إيش سيقول هو؟ سيقول لا لا، أنا أعرف أن معناها الله، أنا الاسم معروف عندي، أنا أعرف أن هذه الألفاظ كلها لمسمى واحد، أنا لا أسألكم عن الاسم، أنا أسألكم عن الصفة التي تضمنتها هذه الألفاظ. فما هي الصفة التي تدل عليها كلمة قدوس؟ ما هي الصفة التي تدل عليها السلام؟ هنا الآن السؤال اختلف، هو لا يريد أسماء، هو يريد صفات. فنقول له خلاص، إذن القدوس هو الذي تقدس وتنزه، والسلام هو الذي سلم من الآفات والنقائص، والمؤمن إلى آخره، والمهيمن إلى هكذا، نبين له معنى كل لفظة. واضح هذا؟ إذن هو هنا يسأل عن الصفة أم يسأل عن الاسم؟ يسأل عن الصفة التي تدل عليها هذه الألفاظ. لماذا لا يسأل عن الاسم؟ لأن الاسم معلوم عنده، هو يعرف أن هذه الألفاظ تدل على الله، هو يعرف، لكن يريد المعنى الزائد. إذن وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. يعني لا يكفي أن نقول له المؤمن هو الله، لا، هو لا يريد هذا، هو يريد أكثر من هذا. لا يكفي أن نقول له السلام هو الله، ما يكفي، هو يعرف الاسم، يريد شيء قدر زائد على هذا، بأن تقول له السلام هو الذي سلم من الآفات والمكاره ونحو ذلك. مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، هو أساسا يعرف أنه الله، لكن مراده، قصده من السؤال، ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟ فنفسر له كل لفظة وما تدل عليه من معنى. طيب، إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. كمن يقول لو قال مثلا قائل أراد أن يفسر لنا من هو أحمد، قال أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. طيب، فكل لفظة من هذه الثلاثة كما تقدم، كل لفظة من هذه الثلاثة هي تدل على ذات واحدة لكن الصفات متعددة. والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، لا، الصفة الموجودة في الحاشر هي الحشر، والصفة الموجودة في الماحي هي المحو، فالصفات مختلفة لكن الذوات واحدة. طيب، إذن هو لا يقصد أن هذه الصفة هي هذه الصفة، لا، وإنما يقصد أن المسمى واحد. ومعلوم أن هذا الآن الزبدة، أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، كيف تكون على الصراط المستقيم؟ أن تتبع القرآن. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو أي القرآن الصراط المستقيم. إذن استدل بهذا الأثر أو استدل بهذا الحديث بعض العلماء الذين فسروا اهدنا الصراط المستقيم، فسروا الصراط المستقيم بأنه إيش؟ القرآن. ما دليلهم على ذلك؟ هذا الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن، قال عنه إنه هو حبل الله وهو الذكر الحكيم وهو يعني القرآن الصراط المستقيم. طيب، وقال بعضهم، يعني قال بعض السلف، هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو إيش؟ الإسلام. إذن هذا الحديث فسر الصراط المستقيم بأنه إيش؟ الإسلام. فاستدل بهذا الحديث بعض المفسرين الذي يرى أن تفسير السورة التي سورة الفاتحة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم هو الإسلام. طيب، هذا الآن القول الثاني. والثوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس صراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان إيش هما القولان؟ قول من قال إن الصراط المستقيم هو القرآن، والقول الثاني من يقول إن الصراط المستقيم هو الإسلام. هل هذان القولان متضادان متباينان؟ لا، فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام ما هو؟ هو اتباع القرآن. ولكن كل منهما يعني من السلف نبه على وصف غير الوصف الآخر. فالأول نبه على قضية الاتباع، اتباع القرآن والعمل بما فيه، والثاني نبه على معنى الاستسلام، ما في الإسلام من معنى الاستسلام لله عز وجل، وهكذا. كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، يشعر بوصف ثالث يعني أنه طريق. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هذا الآن رأي ثالث في تفسير الآية. القول الأول أن الصراط المستقيم هو القرآن، القول الثاني أنه الإسلام، القول الثالث أنه السنة والجماعة. طيب، وقول من قال هذا القول الرابع هو طريق العبودية، وقول من قال هذا القول الخامس هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمثال ذلك. الآن هذه الأقوال الخمسة هل هي متضادة؟ لا، كلها تصب في معنى واحد وتعود إلى شيء واحد. فالإسلام والقرآن والطاعة والعبودية هذه كلها معاني متقاربة ومتلاصقة. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني، إذا انتهينا الآن من الصنف الأول، انتهينا من الصنف الأول، وهو أن يعبر كل واحد من الصحابة أو من السلف عن المراد الآية بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. طيب، فهذا قال قرآن، وهذا قال الطاعة. طيب، معنى الطاعة مختلف عن معنى اتباع القرآن، معاني مختلفة ولكن الذوات في النهاية ترجع إلى شيء واحد بمنزلة الأسماء المتكافئة. هذا الصنف الأول. طيب، ننتقل الآن إلى الصنف الثاني. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. مثل سائل أعجمي، إنسان لا يعرف اللغة العربية، سأل عن مسمى لفظ الخبز، هو سمع كلمة خبز ما يعرف ما معنى خبز، فجاء إلينا وقال لنا ما هو الخبز، فكان أمامنا رغيف على الطاولة، فأخذنا هذا الرغيف قلنا له هذا خبز، هذا خبز. طيب، هل معنى هذا أنه لا يوجد خبز في الدنيا، لا يوجد شيء في الدنيا يطلق عليه بأنه خبز إلا هذا؟ لا، وإنما المقصود التنبيه على أن هذا هو أحد أنواع الخبز، وإلا الخبز أنواع، من أنواع الخبز الرغيف. فنحن حينما أريناه الرغيف وقلنا له شفت هذا، هذا يقال له خبز. طيب، هو بالفطرة الإنسان العاقل يعرف خلاص أن مقصودنا هو التنبيه على نوع من أنواع الخبز الذي هو الرغيف. طيب، فهو لن يفهم أنه لا يوجد خبز في الدنيا إلا هذا، ولن يفهم أن الخبز هو نوع واحد فقط وهو الرغيف، لن يفهم هذا، وإنما يفهم أننا أردنا أن ننبه أن هناك معنى العام وهو معنى الخبز، وأن هذا المعنى العام تحته أنواع. طيب، وأننا نبهنا ببعض أنواعه على هذا المعنى العام. نعود الآن إلى كلام المصنف مرة أخرى، أن يذكر كل منهم من الاسم العام، الاسم العام عندنا هنا مثل الخبز، بعض أنواعه، الخبز أنواع متعددة، من أنواعه الرغيف. طيب، على سبيل أنا ماذا قصدته عندما أريته الأعجمي قلت له هذا خبز؟ أنا ماذا أقصد؟ هل أريد أن أحصر معنى الخبز في الرغيف فقط؟ لا. هل أريد أن أقول أنه لا يوجد خبز في الدنيا إلا هذا الذي في يدي؟ لا، لا هذا ولا هذا. إذا ماذا أريد أن أفعل؟ ماذا أردت بهذا؟ أردت فقط أن أمثل، بس أردت أن أضرب مثالا على الخبز، فقلت له شفت هذا الذي في يدي؟ هذا خبز، هذا مثال واضح. هذا طيب مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، ليس معنى هذا أنه فقط هذا الرغيف وحده هو الذي يقال له خبز، لا، هناك أنواع أخرى وهناك أشياء أخرى أيضا يقال لها خبز، وإنما قصدنا فقط التمثيل. التمثيل هذا الطريقة في التفسير وفي التوضيح وفي التعريف وفي البيان، هذه الطريقة يسلكها السلف كثيرا بعربيتهم، يعني مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو قرأت أنت لابن عباس مثلا قال لك إلا الذين آمنوا يعني إلا الذين يصلون، فتحت عند ابن مسعود قال ابن مسعود إلا الذين يزكون، فتحت عند علي بن طالب قال إلا الذين يحجون. هذه مجرد إيش؟ مجرد إيش؟ أمثلة، هذه أنواع، هذه كلها أنواع وأمثلة لمعنى عام. ما هو المعنى العام؟ الإيمان بالله والعمل الصالح، تحته أنواع، فأرادوا فقط أن يضربوا مثالا. واضح هذا؟ طيب. وهذا النوع كثير في كتب التفسير. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا واحد، ومنهم مقتصد، هذا اثنين، ومنهم سابق بالخيرات، ثلاث أصناف. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، هذا المعنى الإيش؟ هذا المعنى العام، حسن، هذا هو المعنى العام. والمنتهك للمحرمات، هذا المعنى العام، هذا من؟ الظالم. والمقتصد من هو؟ يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، هذا المعنى العام. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، هذا الآن المعنى العام. السلف ايش يفعلون؟ يأتون لك لكل معنى عام يأتون لك له بإيش؟ بمثال واحد. فيأتون عند المقتصد يضربون لك مثالا، وعند السابق مثالا، وعند الظالم مثالا. فالجاهل يظن، من لا يعرف قواعد العلماء ولا يعرف اللغة العربية ولا يعرف، يظن أن الظالم لا يطلق إلا على هذا المثال فقط. طيب، والواقع أنهم لم يقصدوا الحصر وإنما قصدوا فقط التمثيل. قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم الآن انظر ماذا سيحصل، إن كل منهم يعني من السلف يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، هذا معنى عام ولا مثال؟ هذا مثال يندرج تحت معنى عام، هذا يشبه الرغيف قبل قليل الذي يندرج تحت معنى عام وهو الخبز، واضح؟ والمقتصد إيش مثاله؟ الذي يصلي في أثنائه. والظالم لنفسه إيش مثاله؟ الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، إلى وقت إصفرار الشمس. طيب، أو يقول بعض السلف السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع. هذا كله مجرد إيش؟ أمثلة. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم، فالسابق المحسن من هو المحسن في الأموال؟ بأداء المستحبات مع الواجبات، هو الذي يزكي، يخرج زكاته ويصدق على الفقراء، هذا من؟ هذا السابق. في أي باب؟ في باب الأموال. والظالم في باب الأموال من هو؟ آكل الربا أو مانع الزكاة. والمقتصد في باب الأموال من هو؟ الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. واضح هذا؟ يعني مثلا طيب من الظالم في باب الباب الصيام؟ هو الذي يفطر مثلا في نهار رمضان. من السابق؟ هو الذي يصوم رمضان مع الاتيان بالآداب والمستحبات وكذا. ومن هو المقتصد؟ هو الذي يصوم رمضان ولكن لا يصوم النوافل مثلا. واضح هذا؟ فهؤلاء كلهم يضربون أمثلة لك لمعنى عام، وهذا مهم جدا لأجل أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع كتب التفسير. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. الحد المطابق هذا مصطلح منطقي وهو أن يؤتى بالتعريف بكامل أركانه. طيب، وهو الذي يسمى الذي أن يكون عند المناطق جامعا مانعا، جامعا مانعا، فلا بد أن يكون جامعا لأفراد المعرف ومانعا من دخول غيره فيه. طيب، هذا يعرف من علم المنطق، مش موضوعنا الآن. فأنت الآن إذا أردت أن تعرف الشيء، هناك طرق لتعريف الشيء. ابن تيمية يقول إن من أسهل الطرق أن تعرف الشيء بالمثال، تعرف الشيء بالمثال. يعني الآن لو قال لنا قائل عرف الصلاة، تعريف الصلاة بطريقة المناطق بأن نأتي بالحد الذي يسميه المناطق الحد، وهو أن يكون جامعا مانعا، هو أن تقول إن الصلاة عبارة عن عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تشتمل على أقوال وأفعال على جهة التعبد. طيب، هذا حد، هذا حد، أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وبعضهم يضيف على وجه التقرب، هذا تعريف. طيب، لو جاءنا آخر قال عرف لي الصلاة، قلت له الصلاة مثل صلاة العصر، شفت صلاة العصر، شفت الذي نفعله العصر، هذه صلاة، هذا إيش، هذا مثال. طيب، أيهما أسهل على المبتدئ، أن نعرف له شيء بالمثال ولا نعرفه بالحد؟ لا شك أن التعريف بالمثال أسهل، التعريف بالمثال أسهل، واضح هذا؟ نعم. إذن قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. صحيح، عندما نعرف الشيء بالحد أصعب من أن نعرفه بالمثال. يعني أعطيك مثلا، مثالا في النحو، مثلا لو قال لنا قال ما هو الفاعل، ما الفاعل، فقلنا له عندنا طريقتان لأن نبين لك الفاعل، إما أن نعطيك مثالا، وإما أن نعرفه لك بالحد، إما أن نعرفه لك بالمثال، وإما أن نعرفه لك بالحد. كيف نعرفه بالحد؟ أن نقول إن الفاعل هو اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ويسند الفعل إليه مثلا. طيب، يعني تعريف سريع، يعني هذا إيش؟ هذا تعريف بالحد. أو أن نقول لك الفاعل مثل أن تقول قام زيد، زيد هو الفاعل، هذا إيش؟ هذا مثال. أيهما أسهل؟ التعريف بالمثال. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. فالإنسان العاقل يعرف أننا لا نقصد الحصر، ولا نقصد أنه لا يطلق الخبز إلا على الرغيف فقط، لا، وإنما قصدنا أن نبين لك نوع من أنواع الخبز وهو الرغيف كما تقدم. فلذلك هذا يعني هذه الطريقة أسهل، وهي طريقة العرب، والالتزام بالحدود هي طريقة المناطق المتأثرين باليونانيين، المنطق منطق أرسطو. طيب، إذن ثم دخل في مسألة أخرى وهي تتعلق بذكر النزول كنوع من أنواع التفسير. نقف عند هذه الفقرة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.